دوت ليه تبقى عايش وسط ناس في ايديها لعبة؟ يا عم جرب حظك والعب اي لعبة، فتح عينيك ما هي ما ناس لعبت معاك، ولا انت عايز تتلهي وتفرح بالعامة؟ بنقطع ظروفك مش عايزين نشوفك، لا بتشكي يوم من اوجاعك يا اما تقبل بظروفك. ما تحطش ايدك على خدك وتقول لي الحظ يجي لحدك، يا تعيش عالدنيا وليك ابتك يا تدور على حد يشوفك. ما هو كله بيلعب على كل، كله بقى مفتح على كل، وفي ناس بتدور على اللقمة وفي ناس طمعنا في العيش كله. الطمع اتسبب في عمانة، سهانا وخدنا على اخوانا، وبقينا بنعيب عالطيب ونحط عليه كأنه عزانا. ودي جديد وما تتخضش، بقسوق كبير وما ينفضش، عيون بتنم وبتدي امان، وناس بتدور وبتفتش. عدى كلامي قول لي موافق، عايز تعيش في الشي ونافق، لا تعيش مبدأ وابن اصول، واصبر وربك بيكافئ. شاشق متداول والكل اصبح بيحاول يعلي صوته ويتصير على دم بعض بنتقاول. عايزك تسب